لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لذرع على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. 8 آيات من سورة فاطر، من الآية 19 للآية 26 من السورة الكريمة. الله عز وجل يتكلم فيها عن مسلمات، أمور لا يناقش فيها أحد، فيقول وما يستوي الأعمى والبصير، يعني هل بينهما تماثل أم بينهما تباين؟ إنسان أعمى وإنسان بصير، تمام، إنسان لا يرى النور وإنسان بصير يتحرك كيف يشاء ويذهب ويروح ويجيء، هل يستويان في الأمر؟ الأمر ملوش علاقة بالفضل ولا عدم الفضل، لا، هل أمرهما مستوى؟ قطعا لا. طيب، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، أيضا هذه الثانية من المسلمات، الظلمات غير النور، يعني حضرتك مثلا لو ماشي في الظلام مثلا، ها هل تستطيع أن تتحرك باطمئنان؟ لا، أنت تخاف إما أن تصدم شيئا فتكون أقوى منه فتحطمه، وإما أن يكون أقوى منك فيحطمك، ها؟ لكن النور لا، شتان بينهما، متضادان، مش كده؟ طيب، ولا الظل ولا الحرور، أدي التالتة. يبقى إيه؟ وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. الظل والحر. إحنا النهاردة في عز الظهر، وبعدين واحد وقف في الظل، وبعدين وقف في الحر، هل يستوي هذا مع ذاك؟ قطعا لا. ها؟ طيب، ولا الأحياء ولا الأموات، وما يستوي الأحياء والأموات، وما يستوي الأحياء والأموات، إنسان عايش بيتحرك بيروح بيجي بيتنفس بيأكل بيشرب بيتكلم بيتصرف، وإنسان ميت لا حراك له ولا سمع ولا بصر ولا شيء، هل يسوى هذا بذاك؟ هل أمرهما يستوي؟ الكلام هنا مش على الأفضلية برضو، لا، هي مقارنة في المساواة بينهما في الأمر، ها؟ لا شك أن هذه الأمور لا تستوي. طيب، لما ربنا عز وجل يقول وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور ولا الأحياء، وما يستوي الأحياء والأموات، ده استفهام ولا خبر؟ خبر. جميل. طب لما الإنسان بيخبر في العادي إنه بيخبر بشيء لا يعلمه، لا يعلمه، مش كده ولا إيه؟ طيب، هو حد يجهل هذا الخبر؟ ها، حد يجهل هذه المفارقات؟ هو حد يجهل إن الأعمى والبصير لا يستويان، الظلمات والنور لا يستويان، الظل والحرور، الأحياء والأموات، حد يجهل ده؟ طيب، يبقى كده ربنا بيخبرنا بشيء معلوم. ها، لو أحد أخبرني بشيء معلوم أعد هذا إيه؟ عبثا. لكن ما دام الله عز وجل هو الذي يخبرني بشيء معلوم، إذن هناك هدف كبير من وراء هذا الإخبار. طب الشيء ده معلوم، ربنا بيخبرني بيه ليه؟ يبقى دي كده مقدمة من أجل إثبات حقيقة مهمة، وتقاس تلك الحقيقة على هذه المقدمة. يعني بما أنك سلمت بهذه المقدمة التي لا تقبل نقاشا، فإذن يجب عليك أن تسلم بالنتيجة. معايا كده يا جماعة؟ واخد بالك؟ يعني بقول لك مثلا ايه، هل ترى الشمس؟ نعم. طب ما انا عارف انك شايف الشمس، على مثلها فاشهد او ايه او دع. يبقى انت ما تخليش نظرتك قاصرة على مجرد الخبر بس. لا، انت تشوف ربنا مش هيتكلم كده. يعني كلام الله عز وجل ليس هباء وليس لغوا وليس لتضيع الوقت، لا، كلام الله عز وجل له فوائد. فبالتالي ما دام الله عز وجل يخبر بحقائق الكل يعلمها ولا يناقش فيها، إذن فالله يريد أن يوصلنا إلى حقائق ها نناقش فيها، وبالتالي يطلب منا أن نقيس ما لا نناقش فيه، ما نناقش فيه على إيه؟ على ما لا نناقش فيه. الكلام واضح ولا إيه؟ طيب، الأعمى معروف اللي هو لا يبصر، البصير اللي له بصر له عينين بيشوف بيها، الظلمات التي لا نور فيها، النور الذي يطرد الظلام، الظل هذا لا يكون إلا في وقت الشمس في وقت النهار، وإلا في الليل ما فيهوش ظل، صح؟ والليل في ظل ولا في ظلمة؟ ما ينقلش عليه ظل. إنما الظل ده لما يبقى الدنيا شمس وأنا معايا شمسية، أو واقف جنب حيطة أو تحت بلكونة، يبقى نوقف في الظل. لكن لو فضلت واقف مكاني لغايه لما دخل الليل عليا، هل انا كده واقف في الظل؟ لا، خلاص، زي اللي واقف في الشمس لو فضل في مكانه لغايه لما غربت الشمس، هل نستطيع ان نقول انه واقف في الشمس؟ لا، خلاص، انتهى. فبالتالي الظل والحرور ده معناه ان الاثنين في النهار. معايا؟ طيب، وما يستوي الاعمى والبصير؟ الأعمى إشارة إلى الكافر. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول ها أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ودي من أدلة أهل السنة الواضحة على إن العقل فين؟ في القلب، قلوب يعقلون بها. ممكن واحد يتأول يقول لك القلب، لا، مش القلب اللي احنا نعرفه، لا، يقول لك ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يبقى حط كده قلوب لا يعقلون بها وقلوب التي في الصدور، تديك نتيجة ايه؟ ان العقل في القلب الذي هو في الصدر. كده النتيجة دي عقلة اهل السنة ببساطة شديدة، تمام؟ فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي ايه؟ التي في الصدور. تمام كده؟ يبقى لما ربنا بيتكلم عن العمى هنا ما بيتكلمش عن عمل بصر، لا، بيتكلم عن عمل ايه؟ البصيرة، عمل قلب، ماشي؟ ولما بيتكلم عن البصير ما بيتكلمش عن الذي يبصر ايه؟ بعينيه، انما يتكلم عن صاحب البصيرة ها؟ المؤمن، تمام؟ افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ ان الذين ارتد ان الذين ارتدوا على، لا، انا عاوز الايه اللي ايه، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فايه فاصمهم واعمى ابصارهم. مين بقى اللي ربنا اصمهم واعمى ابصارهم؟ قاطع الرحم. طب هل كل من قطع رحمه ها صمت اذناه وعمي بصره؟ قطعا لا. يبقى فأصمهم ايه؟ اي منع قلوبهم من استقبال الحق. وأعمى أبصارهم يعني بصائرهم، قلوبهم برضو، واخد بالك؟ ولذلك ممكن واحد مثلا بهذه المناسبة يقول لك انا مش عارف اخشع في صلاتي، عمال يقرأ بقى في تدبر القرآن اللي في الصلاة وفهم معاني الأذكار اللي في الصلاة، وده شيء طيب طبعا، وأسباب الخشوع في الصلاة وموانع الخشوع في الصلاة وايه الوسائل اللي تخلينا، وعمال بقى يعني يدور بقى يجيب يبحث عن النت بقى وشوف الشيخ إيهاب الشريف بيقول ايه وشوف الشيخ مش عارف مين، ويسيب نقطة مهمة جدا اللي هي ايه؟ قطيعة الرحم. هذه حاجة ملهاش علاقة بالصلاة خالص ولا تيجي في دماغ حد، ان قطيعة الرحم بتذهب الايه الخشوع، تحرمك من نعمة الايه الخشوع. اهي الاية اهي، فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ايه ابصارهم. خدت بالك؟ طيب، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى المقصود بالعمى هنا عمى البصيرة، عمى القلب اللي هو الكافر. طيب، والبصير اللي هو ايه صاحب البصيرة، صاحب النور في القلب، وهو الايه المؤمن. طيب، ولا الظلمات ولا النور. الظلمات اللي هو الكفر، والنور الايمان. تمام. طيب، ولا الظل ولا الحرور. الظل اللي هو الجنة، والحرور جهنم. واخد بالك؟ الحرور يعني اختلفوا فيه، هل هو الحر الذي يكون بالنهار يسمى حرورا، ولا الحرور اللي هو بيأتي بالليل، تأتي ريح حارة في أثناء الليل، يبقى الجو برد كده وظلمة وليل، وتبص لك هبة ريح حارة جدا في الليل، هل هو ده الحرور؟ في قول بيقول كده ان ده وده اسمهم الحرور. في قول ثاني بيقول لا، ده الحرور بيبقى بالنهار. طب مره اللي بيبقى بالليل ايه؟ قال لك السموم، الريح الحاره بالليل اسمها السموم. القول الثالث بيقول لا، العكس، ان الريح الحاره بالنهار هي دي السموم، والريح الحاره بالليل اسمها الايه الحرور. القول الرابع بيقول لا، الحرور والسموم الاثنين ايه مترادفين، اللي هي الريح الحاره مطلقا سواء كان ذلك في الايه في الليل ام في النهار. طيب، ويبقى كده الظل اللي هو النعيم الذي يناله المؤمن في الدنيا ويناله في قبره، والجنة التي يدخلها في آخرته، والحرور ها ما يناله الكافر من عذاب في القبر وإيه وعذاب في الآخرة. تمام. ولذلك الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله يرويان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتكت النار لربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. البعض قال الظل والحرور يعني البرد والحر، فصل الظل بأنه إيه البرد يعني والظل اللي هو النعيم، والحرور اللي هو العذاب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. طبعا الأحياء اللي هم إيه أحياء القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيه لما يحييكم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة إيه طيبة. تمام. فالحياة الحقيقية حياة القلب بالإيمان، والأموات المقصود بهم الأموات اللي هم إيه أموات القلب، الذين إيه خربت قلوبهم من الإيمان، فأجسادهم قبور متحركة، لحد لقلوب ميتة. أجساد قبور متحركة تحمل قلوبا ميتة، دي الأجساد بتاعتهم. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. طيب، هنا ربنا عز وجل قال: وما يستوي الأعمى والبصير، بيخبر وقل ما يستوي، وبعدين ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ما قالش وما يستوي الأعمى ولا البصير، لا أعمى وبصير ما يستويش. ليه؟ لأن ممكن الأعمى يصير بصيرا، ممكن واحد زي حالاتي يعمل عملية ربنا يكرم كده تكتشف حاجات جديدة ويعمل عملية ويشوف. ممكن واحد، لا أنا الحمد لله على كده، ممكن واحد العكس يبقى عينيه سليمة وبيشوف ويذهب بصر. يبقى إذن يعني الأنسب أن ما تذكرش كلمة ولا هنا، وما يستوى الأعمى والبصير، ما ينفعش ولا البصير. واخد بالك؟ لأن الحال هنا ممكن قابل للتغير. تمام. طيب، وممكن الأعمى والبصير يجتمع زي ما احنا قاعدين مع بعض هوت أعمى وبصير، ما فيش مشكلة، لكن الظلمات والنور، عشان كده قال لك ولا الظلمات ولا النور. واخد بالك؟ هل ينفع الظلمات والنور يبقوا مع بعض؟ ها؟ النقيضان لا يجتمعان ولا ايه؟ ولا يرتفعان، صح؟ ما يبقوش مع بعض ولا يختفوا الاثنين. الله يفتح عليك، يا المكان ظلمة يا اما نور، لا ينفع الاثنين مع بعض. الحتة ده ظلمة ونور على بعض كده، ممكن رحمة ونور ماشي، انما ظلمة ونور دي صعبة، خدت بالك؟ او بدون ظلام ولا او بدون نور. فعشان كده جت كلمة ولا ولا ولا ولا الظلمات ولا النور. وبرضو نفس الكلام، ولا الظل ولا الحرور، المكان الواحد ما يجتمعش فيه الاثنين. يعني انت دلوقتي مثلا في الشارع في الظهر، وبعدين نص الشارع فيه شمس، وعلى الجناب كده لسه الجنب كده جنب من الجنبين كده ايه البلكونة عاملة لسه ظل كده، خدت بالك؟ هل المكان نفسه يقبل ان يكون ظلا وشمسا في نفس الوقت؟ في نفس الوقت يقبل؟ ما يقبلش. عشان كده قال ولا ولا ولا الظل ولا الحرور. طيب، وكمان وما يستوي الأعمى والبصير، هذا كلام عن الحال، حال الكفار في الدنيا، حالهم الظاهرة. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، هذا يتكلم عن المآل. عشان كده لما جه يتكلم بعد كده قال وما يستوي الأحياء والأموات، ما قالش ولا الأحياء ولا الأموات. انت معايا؟ لا، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ليه؟ ان هي دي النتيجة، واخد بالك؟ فهنا الله عز وجل يريد من خلال إخبارنا بالمسلمات التي نعلمها، ها، يريد أن يوصلنا إلى حقيقة أن المؤمن لا يستوي مع الكافر. ومثل الفريقين بعدما اتكلم عن المؤمنون الكفار سورة هود، اتكلم عن دول واتكلم عن دول، وفي الآخر قال إيه؟ مثل الفريقين كالأعمى والإيه؟ والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ استفهام إيه؟ إنكاري أو تقريري. إنكاري ينكر على من يسوي بينهما، وتقريري كأنه بمعنى النفي، يعني لا يستويان إيه مثلا. طيب، إحنا بنلاحظ أن المثال هنا مضروب بين المتقابلات، بس المتقابلات ممكن تكون متضادات وممكن تكون متكاملات، يبقى التقابل لا يشترط أن يكون بالتضاد فقط، ها، ممكن يكون فيه تكامل. فده مثل هو ربنا بيضربه بالإيه؟ بالمتضادات، الأعمى والبصير ضد بعض، الظلمات والنور ضد بعض، الظل والحرور ضد بعض، الأحياء والأموات ضد بعض، لكن هل بينهما نفع مشترك؟ مفيش، أصل هما ضد بعض. لكن في أشياء ممكن يضرب بها المثل، بينهما تضاد لكن بينهما أيضا إيه؟ تكامل، زي الآيات التي سبقت قبل ذلك، قول الله عز وجل تقريبا الآية 10، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، وبعدين ومن كل كل ايده من البحرين، البحر العذب والبحر المالح، تأكلون لحما طرية، يبقى انت بتنتفع منهم، مع ان ده غير ده، ده مالح وده عادي، لكن هناك نفع مشترك بينهما اللي هو الايه؟ السمك، اكل السمك منهم وغير المعادن والحاجات دي كلها واللآلئ والكلام ده كله، خدت بالك؟ فلكن المثال اللي معانا هنا لا، متضادات لا نفع يعني مشترك بينهم. انتم يعني مستوعبين معايا يا جماعه؟ وما يستوي الاحياء ولا الاموات. او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل ده يبقى زي ده؟ ها، الايه ثاني، او من كان ايه ميتا فاحييناه، يبقى كان ميت ربنا احياه وبعدين هداه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هل ده يستوي مع من مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ هل تقارن ده ينفع مقارنة بينهم؟ ما ينفعش. كذلك زين الكافرين ما كانوا ايه؟ ما كانوا يعملون. تمام. فقال الله عز وجل إنما يستجيب الذين ايه؟ يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه ايه؟ يرجعون. خدت بالك؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. طيب والموتى هم موتى فعلا في قبورهم؟ لا، بس ربنا شبههم بالموتى لموت قلوبهم ولليأس من ايه؟ من هدايتهم، شبههم شبه الايه؟ الموتى. خدت بالك؟ زي ما ربنا قال قد يأس الكفار من ايه؟ من اصحاب القبور. كما يأس الكفار. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأس الكفار، قد يأس من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. تمام. فأنت عندك أمل إن أصحاب القبر يهتدي؟ خلاص، هو مات، هؤلاء مثل هؤلاء الناس الكفر ده، هم اللي قلوبهم ميتة، ما تحطش فيهم أمل. إن عليك إلا ليه؟ إلا البلاغ. ليه ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده؟ عشان يخفف عنه، لأن هو بيحزن وبيتألم ويكاد يموت حزنا على هؤلاء. لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين. فلعلك باخع عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إيه؟ أسفة. فخد بالك، ده كلام ممتاز. ها طيب، إن الله يسمع من يشاء، يسمع من يشاء. هنا الكلام بقى مش عن السمع اللي احنا عارفينه، لا، ده المقصود به سمع الايه؟ الهداية. خدت بالك؟ سمع الهداية، كل المفسرين قالوا ذلك، لأن سمع الأذن دي آلة فقط، لكن ده بيوصل للقلب، وبعدين الكل مشترك في سمع الأذن، لكن من الناس من يستمع استماع هداية وقبول، وهؤلاء المؤمنون، ومن الناس من يستمع استماع تهكم واستهزاء كالمنافقين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا إيه؟ خرجوا من عندك قالوا إيه؟ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا إيه؟ دول مين يا جماعة؟ المنافقون. يحضروا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهم عن الجنة والنار والأحكام والشريعة والعقائد وكدهوت، وبعدين بعد ما يطلعوا بيقولوا إيه؟ للمشايخ بقى اللي قاعدين حضرين المجلس، هو كان بيقول إيه؟ قال أنا ما كانوش سامعين. لا، تهكما. طيب، الكفار يستمعون استماع إنكار، أخذ بالك، استماع إنكار. نحن عليهم ما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا إيه؟ مسحورا. ولذلك يا أخي، يعني أنت رأيت في خلال الفترة السابقة هذه عند كثرة الفتن، الأذن التي تستمع إليك بأذن الإنصاف، والأذن التي تستمع إليك بأذن الاعتراض. واخد بالك؟ يعني في واحد بتكلمه بيسمع لك بإنصاف، يشوف الحق فين وإيه ويتبعه. في واحد تاني تكلمه لا، هو متبرمج ومشحون من صفحات الفيس والنت والقصة الخايبة دي والتكفيريين، وبعدين انت عشان تكلمه مش مستوعب، ما عندوش استعداد يسمع. ها؟ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين إيه؟ لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لإيه؟ طب ولو أسمعهم ما فيش فايدة، نتولى وهم إيه؟ وهم معرضون. يا رب ارزقنا الهداية يا رب. طيب، إنك لا تهدي من أحببت، يعني ربنا بيقول لنبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أظن ما فيش أحسن من كده. أنت يا محمد مع قدرك وخيريتك و سيادتك للكون كله، ان انت افضل مخلوق، في الكون كله إلا إنك برضك مش بتاعتك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طب ما الآية اللي بتقول إيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ده بتأكد إن والله ده معطر القسم يا محمد إنك تهدي إلى صراط مستقيم. هو يهدي ولا ما يهديش؟ ثم ليه؟ يهدي هداية الدلالة والإرشاد، لكن لا يهدي هداية ليه؟ التوفيق والسداد. ماشي؟ طيب وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يعني إيه؟ كأن الله عز وجل شبه هؤلاء الكفار في عدم قبولهم للحق بالأموات أصحاب القبور الذين يئسنا من هدايتهم. طيب مسألة سماع من في القبور، هل الأموات يسمعون شيئا؟ الآية واضحة وعامة، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الأصل كده إن اللي في القبور ما يسمعوش ليه اللي برا القبور إلا ما استثني بدليل. زي إيه؟ إن الميت لا يسمع إيه؟ قرع نعال مشيعي. بعد ما بنتفنوا الميت وبنمشم، حضرتك ماشي بجزمتك كده بتخبط زي ما يكون واحد ماشي فوق السقف اللي احنا تحته ده، طك طك طك طك، بيسمع خبطة الايه الجزمة والشبشب والناس الايه اللي ماشي، يبقى ديت عليها دليل. طيب وزي قليب بدر 24 رأس من رؤوس الكفر ألقوا في قليب بدر بئر مهجورة خبيثة لا صورة لها، ها، وألقيت عليهم الحجارة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصر على قوم عرص في المكان 3 أيام. بعد 3 أيام شد رحله على بعيره وذهب، فقالوا لعله يذهب لحاجته، فتبعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، فوقف على شفير القليب وقال يا أبا جهل بن هشام، ها، ويا أمية بن خلف، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان بأسمائهم وأسماء آبائهم، ماذا عليكم لو صدقتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فعمر بن الخطاب يتعجب ويقول يا رسول الله كيف تكلمهم وهي إيه أجسام قد جيفت، يعني قد بليت بقالهم 3 أيام ميتين، انت بتكلم مين؟ طب عمر بيقول كده ليه يا جماعة؟ بدماغه ولا هو متعلم في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت ما يسمعش الحي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم محفظه العقيدة ديت، محفظه ان ان ان الاموات ما يسمعوش الايه الاحياء، فبناء على اللي عمر اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم كأنه في اشكال عنده. يعني انت يا رسول الله علمتنا وعرفتنا وفهمتنا ان الموتى ما بيسمعوش الاحياء، وحضرتك جاي الان تكلمهم وهم موتى، حل لنا المشكله دي. قال ما انتم باسمع لي منهم الا انهم لا يستطيعون ان يجيبوا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدي له معلومه زياده ان يا عمر ده استثناء، دي حاله خاصه، تمام، لكن غير هذا الاستثناء الأصل إيه؟ أن الأموات لا يسمعون الأحياء، تمام كده؟ الأموات لا يسمعون الأحياء، وما أنت بمسمع من إيه؟ من في القبور، ها؟ إن أنت إلا نذير، إن بمعنى إيه؟ ما، يعني ما أنت إلا إيه؟ نذير، ده أسلوب حصر وقصر، أنت ما تزعلش عليهم، يعني أنت إن عليك إلا البلاء، انما انت ايه منذر ولكل قوم ايه هاد، تمام. انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ماشي كده؟ يبقى الايه الثانيه بتفسر، يعني ان انت الا نذير يعني وبشير. طب وليه ما قالوش وبشير؟ اما ان المقام مقام نذاره ولا يحتمل بشاره فلذلك اقتصر عليه، واما ان الامر يتبين بضده وبضدها تتبين الايه الاشياء، زي ما قول الله عز وجل ايه سرابيل تقيكم الحر والبرد، ما ذكرش البرد مش كده. طيب إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، هنا يا جماعة دي جملة يعني إن اسمها وخبرها، إن هذه فين اسم إن؟ نال الفاعل المتكلم نون العظمة يعني، وفين خبرها؟ أرسلناك بالحق، تمام؟ طيب أرسل فعل ماضي ونون العظمة فاعل، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول ماشي أول، وبالحق مفعول تاني كأنها في محل نصب مفعول إيه تاني، ده وجه يعني إيه إن أرسلناك إرسالا بالحق، ها إن أرسلناك محقين، يبقى رب تاني يبقى بالحق، ها هتبقى حال على أساس النية إيه بمعنى اسم الفاعل محقين. إن أرسلناك بالحق محقا أنت، يعني أنت على الحق، وبرضك هتبقى اسم مفعول هتبقى حال برضه، انتوا واخدين بالكم؟ إن أرسلناك بالحق أي ملتبسا إرسالا ملتبسا بالإيه بالحق، خدت بالك؟ دي كده الإعرابات القوية في الإيه في كلمة إيه بالحق. في إعرابين تاني بس ضعاف اللي هم متعلقين بما بعدهما، بشيرا كلمة بالحق متعلقة إيه بشيرا، بشيرا بالحق ما بشيرا محقين أو بشيرا محقا، وطبعا ده إعراب ضعيف تمام ماشي. إن أرسلناك بالحق يعني إيه بالحق؟ يعني صادقا فيما جئت به، يبقى كده بالحق هيبقى وصف لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبالحق أي الذي جئت به هو الحق، في فرق ولا مفيش؟ ما هو ممكن الحق يكون على لسان كذاب صدقك وهو إيه كذوب، وممكن المحق قد يكذب صح، يعني اللي هو دايما صادق ومحق وارد انه ايه انه يكذب، لا يا محمد انت صادق ومحق ها، والذي جئت به هو الايه هو الحق. دي اللي جاها فينا يا جماعه سوره الاسراء، وبالحق انزلناه وبالحق ايه نزل، يعني ايه بالحق انزلناه؟ يعني المصدر اللي جاي به القران محق اللي هو جبريل ومحمد، وبالحق نزل كل ما فيه هو يتضمن الحق وليس فيه باطل، ياخدين بالكم يا جماعه. هنا بالحق جمعت الاثنين بقى، ان ارسلناك بالحق يعني انت مرسلا بالحق لا شك في ذلك، وايدك الله عز وجل بالايات تصديقا لك، ومضمون الذي جئت ومضمون الذي جئت به هو الايه هو الحق. تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. واضح يا جماعة الفرق بينهم؟ إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. البشير الذي تتهلل بشرته وتنير، يعني الإنسان لما يبقى فرحان كده بيبان على إيه بشرته اللي هو جلدة الوجه، يقول لك فلان ده إيه وشه منور كده فرحان مبسوط، وبعدين لما يبقى زعلان مغموم يقول لك ده فلان ده جاي من بعيد وشه اسود بغض النظر لون الجلد ابيض او غير ذلك، يعني ممكن يبقى لون الجلد اسود ها ولكن هو من فرحته وشه منور مع انه وشه اسمر اصلا، خدت بالك؟ وفي واحد وشه ابيض وتلاقي الظلمه يعني تكسوه والعياذ بالله. تعبيرات الوجه يا جماعه فرق كبير بينها وبين لون الوجه نفسه، لون الجلد. واضح؟ ده كلام ممتاز. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، خلاص كده. والنذارة اللي هي الإعلام بالمكروه مع مهلة. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن هنا بمعنى إيه؟ ما يعني وما من أمة، يبقى ده كل الأمم. بدل قول الله عز وجل إيه؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل الرسل يقولون يا قوميم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سورة النحل. ولقد بعثنا في كل أمة، كل أو في استثناءات، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا قائلين لأقوامهم، كل الرسل دول، أن اعبدوا الله إيه واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. يبقى الأمم جاءها نذر ورسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، مش كده؟ طيب أما الموضوع الامتحان ده يوم القيامة، إن في ناس بتمتحن تعرض على نار، إذا قابلوا إنهم يدخلوها يبقى نجحوا في الامتحان ويبقوا آمنوا يبقى يدخلوا الإيه؟ الجنة. وإذا رفضوا أن يدخلوها يبقى دول كفروا وهيخشوا إيه؟ دول مين يا جماعة؟ دول الأفراد الذين لم تبلغهم الإيه؟ الدعوة، مش الأمم. لا، الأمم كل أمة جالها نزيل، ما فيش أمة بحالها هتمتحن، إنما الامتحان يقع لإيه؟ للأفراد الذين إيه؟ وهم قلة. يعني عندك المجانين بالنسبة للعقلاء قلة، الذين لم تبلغهم الرسالة بالنسبة لمن بلغتهم قلة، واخد بالك؟ الذين ماتوا أطفالا قبل البلوغ قلة، ما دول يعني في خلاف فيهم هيمتحن ولا لا، بس الراجح إنهم مش هيمتحن، هيدخلوا الجنة على طول حتى أبناء المشركين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة إسراء المعراج رأى إبراهيم عليه السلام جالسا فوق السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور وحوله إيه؟ أولاد المسلمين والمشركين الذين ماتوا قبل البلوغ. واضح؟ طيب. وإن من أمة إلا خلا فيها إيه؟ نذير. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبله. ها؟ وإن يكذبوك، يبقى يكذبوك فعل مضارع يدل على الايه؟ على الحضور والاستقبال، مش كده؟ طب هم لسه هيكذبوا ولا صدر منهم التكذيب فعلا؟ صدر منهم التكذيب فعلا. عشان كده في آية تانية يقول ايه؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير، سورة آل عمران، خدت بالك؟ طيب يبقى سبق التكذيب ايه منهم ليك، مش لسه جديد. طب هم بيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، فانهم ايه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ يجحدون. طب هم لا يكذبونه ولكن يجحدون بالآيات. طب في نفس الوقت وقالوا لولا نزل هذا القرآن ايه على رجل، ايه التخبط اللي هم فيه ده؟ هم بيكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا القرآن، ولا بيكذبوا القرآن ويصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيكذبهم الاثنين، ولا بيصدقهم الاثنين ولكن بيجحدهم؟ الاضطراب ده نجده واضحا في سورة ايه؟ الأنبياء، مش عارفين يوصلوا الحل. فأول السورة بقول ايه؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي أعلم قال في السماء والأرض وهو السميع العليم. اسمع كده، بل قالوا إيه؟ أضغاث أحلام إيه؟ بل افترى إيه؟ بل هو شاعر. الله، إيه الحكاية يا جماعة؟ بسلكوا على حل. وفي الآخر سقطت منهم كلمة بيانت كفرهم، إن كفر عناد واستكبار وإباء. ها؟ إيه اللي بينت ده؟ فليأتينا بآية كما إيه؟ خلاص انتوا كده اعترفتوا ان في رسل اولون، انتوا كده اقرار منكم اهو ان في رسل اولون، واخد بالك؟ فهم مش عارفين هم عاوزين ايه في الاخر، هم بيعرضوه خلاص. واخد بالك؟ طيب، وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم. فأول الصورة قال وإن يكذبوك فقد إيه؟ كذبت رسل من قبلك، يعني يبقى بيسليه بما جرى للرسل من قبل، هنا بيسليه بما حدث من الأمم السابقة. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب الايه المنير. يا ترى هذه أشياء كل واحد منها مستقل ولا هي أوصاف لشيء واحد؟ يعني هل البينات شيء غير الزبر غير الكتاب المنير، ولا البينات والزبر والكتاب المنير كلها أوصاف لإيه؟ لموصوف واحد؟ انت واخد بالك من السؤال؟ والله المفسرون اختلفوا في هذا ولا تعارض بحمد الله، لأن الرسل جميعا جاءوا بالبينات بالآيات الواضحات اللي بيسموها إيه؟ معجزات. وسبق أن احنا تكلمنا أن اللفظ ده لفظ غير شرعي، وأن ده الأشاعرة هم اللي أطلقوه على الآيات التي أيد الله بها أنبياءه، ها اللي الخارقة للعادة، وسموها إيه؟ معجزات، وقالوا معجزات الأنبياء. لا، هي آيات الأنبياء، الآيات التي أيد الله بها الإيه؟ الأنبياء. طيب، كل الرسل حدث على أيديهم آيات خارقة، خلاص يبقى ده نوع من الحاجات اللي جات للرسل. طب الزبر، الكتب، خدت بالك؟ الكتب التي تزبر أي تكتب، خدت بالك؟ وطبعا الزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب، يبقى الرسل كلها جالهم إيه؟ كتب. طيب، والكتاب المنير، قالوا إن الكتاب اسم جنس، المقصود به الكتب المنيرة يعني. طب إيه الفرق بين الزبر والكتب المنيرة كده؟ قالوا الزبر التي تحتوي على المواعظ والحكم، والكتاب المنير أو الكتب المنيرة تحتوي على الإيه؟ على التشريعات والأحكام والتكليفات. ده رأي مين يا جماعة؟ الذين يرون أن في تنوع في المذكورات، أن بينات غير الزبر غير الكتاب المنير. طيب، لكن الراجح والله أعلم أن هذه أوصاف لشيء واحد وهو الوحي، أن كل الرسل أيدهم الله بالبينات وأنزل عليهم الكتب، وكان الكتاب الذي أنزل عليهم منيرا واضحا بينا. طب ينفع أننا أوصف شيء واحد بأوصاف يعطف بعضه على بعض؟ ممكن، زي ما قال الشاعر أنا القرم وابن الهمام، أنا الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم، إلى الملك القرم وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. الملك أدي وصف، القرم أدي الثاني، وابن الهمام أدي الثالث، وليس الكتيبة في المزدحم أدي الرابع. دي كلها أوصاف لإيه؟ لشخص واحد، خدت بالك؟ زي الآية بتاعة سورة الشورى، بتقول إيه الآية؟ في سورة الشورى بيقول ايه؟ يعني ان ربنا عطف اوصاف على بعضها لموصوف واحد، اللي هي بتاعت واذا ما غضب هم يغفرون، اول الآية ايه؟ والذين استجابوا لربهم، اللي قبلها بقى، اللي قبل الاثنين، فموتتهم من شأنهم تقول حياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. العطف والذين والذين والذين والذين، ده أنواع أشخاص مختلفين أو نوعيات مختلفة، ولا كلها صفات لموصوف واحد؟ مش كده؟ إيه الموصوف الأولاني ده؟ اللي هم المؤمنون، خدت بالك؟ وما عند الله خير وابقى الذين امنوا، الذين امنوا هم دول موصوفين، وعلى ربهم يتوكلون اي الواو هي، والذين يجتنبون يعني وهم الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، وهم الذين اذا هم مؤمنون برضه اذا ما غضبهم ايه يغفرون، وهم الذين استجابوا لربهم، وهم الذين اقاموا الصلاه، وهم الذين امرهم شورى بينهم، وهم الذين مما رزقناهم ينفقون، وهم الذين إذا أصابهم بغي من تصرون. مع إن في عطف بالواو وكلمة الذين اللي هي الاسم الموصول اللي تشعر بتعدد الايه الموصوف، إلا إن السياق يدل على إن كل هذه صفات لموصوف واحد اللي هم الذين ايه آمنوا. وإحنا جبنا بيت الشعر اهو إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. فالراجح إن دي أوصاف متعددة لموصوف واحد وهو الوحي الذي أوحى الله به إلى أنبيائه ورسله عليهم جميعا الصلاة والسلام. لا أصل والذين أصل أفعل وأفعل وأفعل خلاص، ممكن أنت بتتكلم على معطوفات على بعضها، ظاهر الأمر أنها أشياء متغايرة، إن العطف يقتضي المغايرة أساسا، خدت بالك؟ فأنا أقول لك والذين والذين والذين والذين، أنت تشعر أن الذين دول غير الذين دول، أخدت بالك؟ أن أنت بتتكلم عن موصوفين، لكن والذين ده في الحقيقة هي صفات للإيه؟ لموصوف واحد، تمام كده؟ وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. دي قاعدة عامة يا جماعة، إن ربنا عز وجل أخذ الذين كفروا، يبقى ربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له خلي بالك ما تزعلش أما يكذبوك قومك. سبق يا محمد إن في أقوام كتير كذبوا رسلهم وكانت الغلبة ليه للرسل، وإن جندنا لهم الإيه؟ إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد. فيا محمد لا تحزن، لا تحزن يا محمد، فإن الله ناصرك وناصر دينه. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكيري، يعني أخذهم الله أخذ عزيز إيه مقتدر. بعد ربنا ما اتكلم في سورة الأعراف في سورة هود، اتكلم عن قريش الأول وحربها على الإسلام وحربها للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده بدأ يسلي نبيه بقص الأنبياء، فاتكلم عن قصة نوح وقال الأمر في الآخر إلى إغراقهم، اتكلم بعد كده عن قصة هود اللي هم قوم عاد وقال الأمر إلى هلاكهم، خدت بالك؟ وتكلم عن قوم ثمود اللي هو قوم صالح وقال الأمر إلى هلاكهم، وتكلم عن قوم لوط وتكلم عن قوم شعيب وتكلم عن قوم فرعون، في الآخر قال له إيه؟ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. خلاص ما فيش حاجة نفعت معهم، وما زادوهم غير إيه؟ تتبيب. وبعدين تتبيب يعني تخسير وهلاك. وبعدين يا جماعة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم إيه؟ شديد. والآية الثانية إيه؟ أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. سورة إيه؟ القمر. ماشي؟ بتقول إيه الآية؟ كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم إيه؟ أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. فربنا بيقول له بيقول له ثم أخذت الذين كفروا. ده اختصار يا جماعة في نص سطر للتاريخ اللي فات كله. زي قول الله عز وجل في سورة الملك إيه؟ ولقد كذب الذين من قبلهم إيه؟ فكيف كان نكيري عليهم؟ كيف أنكرت عليهم؟ إن ربنا أنكر عليهم في الأول، ولما تمادوا وتجبروا وطغوا وبغوا إيه اللي حصل؟ أخذهم الله بالعذاب، وربنا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأخذهم بالعذاب لما طلبوا أن جبل الصفا يبقى ذهبا. خدت بالك؟ ربنا قال له بس خلي بالك لو ما أمنوش هينزل عليهم العذاب، اختار اختار لأمتك. قال لا يا رب خلاص. لما جاءه ملك الايه الجبال ومن ربي ان الله يقرئك السلام ويقول لك ان شئت ايه اطبقت، قال لا ايه لعل الله ايه يخرج من اصلابهم من يوحده، ثم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فانهم ايه لا يعلمون. وربنا عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وما يستغفرون، كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أمانان لهذه الأمة، ذهب أحدهما وبقي له الآخر. أما الأول فهو النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات، وبقي الآخر وهو له. ولذلك علينا نحن نكثر من الاستغفار عشان ما ننزلش من العذاب. فربنا بيقول له يا محمد ما تزعلش، الناس اللي بتكذبك دهم العاقبة هتكون لك ولمن اتبعك، والله عز وجل سينصرك عليهم وسيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، منهم من يأخذه في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة، ومنهم من يعد من يؤجل الله له العذاب كله في الايه في الآخرة. تمام كده يا جماعة؟ طيب يبقى ايه ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. بالمقطع ده يا جماعة في أي استفسار؟ وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.